قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب وقت فطر الصائم: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: يا بلال انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بأصبعه قبل المشرق. في هذا الحديث وقت فطر الصائم، سبق أنه الحديث الذي قبله أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قلنا إن للعلماء في هذا قولان: أحدهما أفطر الصائم يعني هذا وقت فطر الصائم، والقول الثاني أنه أفطر حكما ولو لم يكن أكل وشرب، يكون حكمه في الشرع أنه قد أفطر، إذ لا يجوز تأخير الفطر عن هذا الوقت. والقول الأول هو الأظهر، والله أعلم. وفي هذا ما يؤيد ذلك، لأنه قال: إذا أقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم، يعني بعدما فعل الفطر، بعدما فعل قال لهم هذا القول. فهذا يشير إلى أن القول الأول الذي ذكرنا هو الراجح، لأنه فعل ذلك فقال فقد أفطر الصائم. وقوله فيه أنه قال لبلال: انزل فاجدح لنا. الجدح هو خلط السويق بالماء بعود يسمى المجدح، فمعنى هذا أنه ما كان معه صلوات الله وسلامه عليه تمر، لأنه سيأتي أن الصائم يفطر على تمرات أو على رطب، فإن لم يجد فعلى تمرات. فهذا هو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أمره أن يجدح. والجدح هو خلط السويق بالماء أو بشيء آخر، بعود وما أشبه ذلك، قالوا جدح، جدح السويق إذا خلطه. وفي هذا الحديث جواز مراجعة الإمام أو العالم، أن يراجع في الشيء الذي يشك فيه، ولا يرتاب ولا يتيقن الإنسان منه أنه يراجعه، وتكون المراجعة إلى ثلاث مرات كما في هذا الحديث. لهذا ما يقال إن هذا اعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمره، بل كان شاكا بأن الشمس لم تغرب أو بأن وقت الإفطار لم يحن بعد، فلهذا قال: إن عليك نهار. ومع ذلك كرر ذلك ثلاثا، فلما صارت الثالثة امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلمه أن مجرد الضوء وكون الإنسان يرى رؤيا بعيدة ويرى الضوء بائن أنه ما يضر، وإنما يترتب الفطر على غروب الشمس. إذا غربت الشمس على الإنسان وهو في أرض مستوية أفطر، إذا غربت يعني غاب جرمها وليس نورها، إذا غاب جرمها، وإن كان نورها يرى فقد أفطر الصائم. هذا هو الذي دل عليه هذا الحديث والذي قبله. نعم. قال: باب ما يستحب من تعجيل الفطر. باب ما يستحب من تعجيل الفطر، يعني أن تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس مستحب، هذا مقصوده، وليس تعجيل الفطر بالتفريط يفرط ويفطر والشمس حية لم تغرب بعد، فإن هذا لا يجوز. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الفطر، يعني ما عجلت هذه الأمة الفطر، هذا إشارة إلى التمسك بالسنة، يعني ما يزال الدين ظاهرا ما دامت الأمة متمسكة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك تعجيل الفطر من السنة. وقوله في هذا: فإن اليهود والنصارى يؤخرون، يقصد بهذا أنه إذا ظهر أهل البدع الذين يتفقون مع اليهود والنصارى في تأخيرهم الفطر، فإن الدين قد ضعف لظهورهم، حيث إنهم لا يظهروا إلا عند ضعف الدين وعدم التمسك بالسنة، هذا هو مقصود الحديث، وليس المراد هذه القضية بعينها فقط، وإنما هي علامة ودليل على أن الأمة إذا فعلت ذلك أنها متمسكة بالسنة، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا دليل مستقل في استحباب تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب، إذا تحقق الإنسان غروب الشمس فهذا هو السنة بأن يبادر بالفطر ولا يؤخره، ويزعم أن هذا احتياط، فإن هذا طريقة أهل البدع، فأهل البدع لا يفطرون حتى ترى الكواكب، ترى النجوم في السماء، اشتبك الليل، وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا ومسروق فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجلان أحدهما يعجل الإفطار والصلاة والآخر يؤخر الإفطار والصلاة، فسألها عنهما، سألها عنهما، فقالت: الذي يعجل الإفطار والصلاة هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذه السنة. وهذا هو عبد الله بن مسعود، حيث كان أميرا على معلما في الكوفة بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان يصنع ذلك وهو من الصحابة الكبار الذين تحلوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الآخر فهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فكان يؤخر الإفطار والصلاة، يعني صلاة المغرب، يؤخرها قليلا، وليس التأخير الذي أشار إليه في الحديث السابق حتى تشتبك النجوم، والتي هي طريقة أهل البدع وطريقة كذلك اليهود والنصارى، وإنما هو نوع من التأخير. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يبادر، وكانت عادتهم ليس عندهم أكل يأكلون عشاء أو قهوة أو ما أشبه ذلك، إنما هو تمرات وحسيات من ماء، ثم يذهبون إلى الصلاة، وهذا هو التعجيل. وأما إذا كان الإنسان مثلا تتعلق نفسه بالطعام وينشغل به عن الصلاة يتشوف إلى ذلك، وإذا دخل الصلاة صار مشغولا، فينبغي أن يأخذ نصيبه بحيث أنه ما يكون تكون نفسه مشتغلة بما ترك، يأخذ نصيبه حتى يتفرغ للصلاة ويقبل على صلاته فارغ القلب حاضرة، لأن الاهتمام في الصلاة أمر مطلوب شرعا، فالتأخير قليلا لا يضر في مثل هذا. نعم. قال: باب ما يفطر عليه. الشيء الذي يفطر عليه الصائم إذا أمكن، ذكر أنه ينبغي أن يفطر على رطب، فإن لم يكن فعلى تمر، فإن لم يكن فعلى ماء. نعم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عمها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. سيأتي في الحديث الذي بعده أنه على رطب، فإن لم يكن فعلى تمر، والرطب هو الطري الذي يؤخذ من النخلة طريا جديدا، وهو أخف على المعدة وأكثر فائدة، فإن لم يحصل ذلك فعلى التمر لأن فيه أيضا نفس الخاصية، فإن لم يكن فمن ماء، فماء فهو طهور، يعني طهور معناه أنه طيب، والله جل وعلا من دواعي استجابة العمل وقبوله أن يكون المأكول طيبا، كما قال صلوات الله وسلامه عليه لسعد بن أبي وقاص لما قال له: ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال له: أطم مطعمك تستجب دعوتك. فكونه طيب طهور، طهور يعني طيبا، فهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وهو قد يطلق الطهور الطيب على الحلال الطاهر النقي الذي ليس فيه غش ولا دغل وليس فيه مرض يترتب عليه. والماء كذلك إذا كان بهذه الصفة فهو طيب، فهو طهور، يطهر ما لقيه. نعم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. في هذا أن الإفطار يكون قبل الصلاة، أنه يبدأ به قبل الصلاة ولا يبادر إلى الصلاة ثم يفطر بعد، بل يبدأ بالفطر أولا ثم يتفرغ لصلاته، لأن الصائم يفرح عند الفطر، حيث أن نفسه تتشوف للشرب والأكل، فينبغي أن يبدأ بذلك أولا ثم إذا فرغ من ذلك يقبل على صلاته. نعم. قال: باب القول عند الإفطار. يعني الذي يقوله عند الإفطار ماذا يستحب؟ لقد جاء أن للصائم دعوة تستجاب عند فطره، فينبغي الإنسان أن يجتهد في ذلك، عند الإفطار له دعوة مستجابة، فيجتهد في الدعاء، وإذا قال ما ورد كما سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله فهو حسن طيب، وإن دعا بغيره فلا بأس، لأن باب الدعاء بابه واسع، ما يلزم الإنسان أن يدعو بما ورد فقط، وقال لا تدعو إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان عليه أن يدعو بما يهمه وبما يحسنه، الشيء الذي يحسنه، وإذا تقيد خصوصا الذي لا يقرأ أو يكون عاميا إذا تقيد بما هو مكتوب يجوز أنه لا يفهم، يقرأ شيئا لا يفهمه، وهذا لا يفيد، لأن من شرط استجابة الدعاء أن يتفق اللسان مع القلب، يتفق القلب مع اللسان يواطئه، فكيف القلب يتفق مع شيء لا يفقهه ولا يفهمه؟ فعليه أن يدعو بالشيء الذي يفهم ويعلم، يدعو ربه بالحاجة التي يحتاجها من أمور الدنيا وأمور الآخرة، ففضل الله واسع وهو كريم جواد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرني الحسين بن واقد قال حدثنا مروان يعني بن سالم المقفع قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قوله إنه رأى ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما خرج من الكف، الظاهر أن هذا كان في عمرته وحجه، إذا اعتمر وحج وحلق رأسه فإنه كان من فعله، فعل ابن عمر، يقبض على لحيته فما خرج من كفه أخذه زائدا يأخذه، وهو اجتهاد منه، ولكن هذا ما ثبت إلا في الحج والعمرة عنه، وهذا الظاهر أنه فيه، ثم هو اجتهاد منه، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ شيئا من لحيته صلوات الله وسلامه عليه، وكانت كثة، كانت لحيته صلوات الله وسلامه عليه كثة، بل قد قال بعض الصحابة إنها قد ملأت ما بينها هنا وها هنا، يعني يشير إلى جنبي وجه رسول الله وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وما كان يأخذ منها شيئا. وأما ما جاء في سنن الترمذي أنه كان يأخذ من طولها وعرضها فهو حديث ضعيف جدا لا يجوز الالتفات إليه، والثابت الصحيح خلافه. ثم قوله أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يقول، يعني يرويه عنه، إذا أفطر ابتلت العروق وذهب الظمأ، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ثبت الأجر إن شاء الله. هل هذا دعاء يسن أن يقوله المفطر كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله؟ هذا شكر، شكر لله جل وعلا، شكر على نعمته واعتراف بفضله، حيث منع من الأكل والشرب ثم أباحه وذهب أثره وعادت القوة والنشاط مع ثبوت الأجر، ولكن هذا بمشيئته. وقوله إن شاء الله يتعلق بثبوته، بثبوت الأجر، وذلك أن قبوله، أن ثبوته عبارة عن قبول الله جل وعلا له، وهو أمر لا يدري الإنسان يقينا أنه يقبل، وذلك أن الآفات كثيرة، الآفات التي تمنع من قبوله كثيرة كما سيأتي. أما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يشك أنه ثابت، أن الأجر ثابت، حيث إنه صلوات الله وسلامه عليه أعرف الخلق بالله وأخشاهم له وأتقاهم له، فهو يأتي بالعبادة على الوجه الأكمل الذي لا يمكن غيره من أمته أن يأتي به على نحو ما جاء به 100%، وإنما يقتدى به صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان يكون راجيا خائفا يرجو أن الله جل وعلا يتقبل منه، ويخاف من الله جل وعلا أن يرد عليه عمله لما يعتري العمل من الأمور التي قد تفسده أو تنقصه وإن كانت صغيرة حقيرة. فقد يكون الأمر عند الإنسان صغيرا وهو عند الله عظيم، وهذا لغلبة الجهل، لغلبة الجهل على الخلق، فالجهل عليهم أغلب. فهذا معنى الاستثناء وتعليق الثبوت بالمشيئة، وثبت الأجر إن شاء الله. وقد يكون التعليق أيضا تعليق بالمشيئة من باب التبرك، ولكن ليس في هذا، أما هذا فوجهه هو ما ذكرنا. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن حسين عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. هكذا رواه الإمام أبو داود: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وقد رواه النسائي والترمذي والإمام أحمد وغيرهم بهذا اللفظ: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وجاء في حديث رواه الدارقطني ولكنه فيه راو ضعيف: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا حسن، وباب الدعاء كما قلنا واسع، ولا يلزم أن الإنسان يتقيد بما ورد، ولا سيما وقد علمنا أنه جاء في الحديث أن عند الإفطار تستجاب الدعوة، فينبغي أن يجتهد الإنسان في ذلك ويخلص الدعاء لله جل وعلا. وقوله اللهم لك صمت يعني أن هذا العمل خالص لك، ولا أقصد به شيئا آخر، لا أمر من أمور الدنيا ولا من الأمور الخاصة التي تختص بالإنسان، لأنه قد يكون هناك أغراض أخرى للصوم، لأنه كثير من الناس يصوم للعلاج، الصوم علاج، لهذا جاء في الحديث: صوموا تصحوا، صوموا تصحوا. فالصوم فيه صحة للأبدان، وذلك أن غالب الأمراض تأتي من كثرة الأخلاط وإدخال الأكل على الأكل. وفي الحكمة المشهورة المعروفة التي يتوارثها الناس خلفا عن سلف قولهم: المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء. فإذا كانت معدة الإنسان صحيحة سليمة غالبا أنه يكون صحيحا سليما. وفي الصوم تخلو المعدة وتفرغ من الأخلاط التي ترهقها وتضعفها وتعود الصحة. فإذا كان الإنسان يصوم لأجل ذلك فله ما صام، فله ما نوى، ولكن المؤمن لا يريد هذا، وإن جاء ذلك فهو تبع ولا يقصده، وإنما يقصد بصومه رضا ربه جل وعلا والفوز بثوابه، والفوز بثواب الله جل وعلا. فقوله اللهم لك صمت يدل على الإخلاص وعلى الصدق في ذلك، وأنه صومه لله وحده جل وعلا. وقوله وعلى رزقك أفطرت دل على أيضا التفويض إلى الله، وأنه لا ينظر إلى حوله ولا إلى قوته، وإنما هو عبد لله يتصرف فيه كيف شاء، فإذا أنعم عليه بنعمة سواء كانت نعمة طاعة أو نعمة يأكلها في دنياه فهو فضل من الله يشكر عليه، وليس ذلك بقوة الإنسان ولا بعلمه ولا باستحقاقه على الله، فإن الإنسان لا يستحق على الله شيئا. معنى وعلى رزقك أفطرت، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، قدم الجار والمجرور في الفعلين في الصوم وفي الإفطار دلالة على اختصاص الله جل وعلا بذلك أنه يخصه وحده، فالصوم له يخصه ولهذا قلنا يدل على الإخلاص، والرزق منه وحده يختص به لهذا قلنا يدل على التفويض والاعتماد على الله وحده، والتبري من الحول والطول، حوله الذي يتحيل به أو كذلك كونه يقول هذا بحظه وباستحقاقه، ليس من ذلك شيء، وإنما هو كله محض فضل الله جل وعلا. نعم. قال: باب الفطر قبل غروب الشمس. يعني ما حكم ذلك لو أفطر الإنسان قبل غروب الشمس يظن أنها قد غربت، هل يلزمه أن يمسك بعد ذلك ثم يقضي يوم مكانه أو أنه لا يقضي؟ نعم. قال: حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء المعنى قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة: قلت لهشام: أمروا بالقضاء. قال: وبد من ذلك. قوله أمروا بالقضاء قال وبد من ذلك، هذا على تقدير المحذوف، وهل بد من ذلك يعني أنهم أمروا ولا بد، فهذا يدل على أن الإنسان إذا أفطر ثم تبين له أن فطره نهارا فإنه يلزمه أن يقضي يوما مكانه، ويلزم أن يلزم بقية يومه يعني حتى تغرب الشمس، ما يأكل ويشرب بعد ذلك، إذا تبين له ذلك وجب عليه أن يمسك، مثل المسافر الذي يقدم من السفر إلى البلد وقد أفطر كان يأكل في سفره، فإنه يلزمه أن يمسك بقية يومه وعليه القضاء أن يقضي هذا اليوم وإن كان ألزم بالإمساك، لأن الصوم لابد أن يكون من أول النهار. وفي هذه المسألة خلاف ذكره العلماء في هذا، ولكن جمهور العلماء بل جلهم أو أكثرهم أو كثيرهم أو أكثرهم على الإطلاق يرى وجوب القضاء، ومنهم الأئمة الأربعة يرون أنه لا بد من القضاء في مثل هذه القضية. وروي عن مجاهد وطاووس وعروة بن الزبير والحسن البصري وإسحاق الراهوي روي عنهم أنهم قالوا لا يلزمه القضاء، وكذلك داود الظاهري رحمه الله، هؤلاء الذين روي عنهم أنهم يقولون إذا أفطر يظن أنه الليل فتبين أنه أفطر بنهار أن هذه طعمة أطعمها الله جل وعلا إياه وليس لازما له القضاء. واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه قال: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فأدخلوا ذلك فيه في الخطأ، قال هذا معفو. ولكن هذا الدليل لا يكون بما استدلوا به، وذلك أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان معناه عدم المؤاخذة، أنها لا تؤاخذ على ذلك. وليس معنى ذلك أنهم إذا أخطأوا في عبادة لم يتموها أنه يعفى عنهم قضاؤها، هذا ليس مرادا، بل يلزم القضاء ولكن العفو عن الإثم، قد رفع الإثم عن ذلك عنهم في ذلك، ويلزمهم أن يقضوا. هذا هو الصواب الذي يتعين على الإنسان فعله. وهل يكون مثل ذلك ما لو مثلا صار في أول الأمر أكل وشرب، يعني في أول الصوم في أول النهار يعني أو السحور، يأكل ويشرب يظن أنه ليل فتبين أنه في النهار؟ عند الفقهاء الذين بنوا على القواعد مسألة معروفة، يقولون إذا أكل وشرب يظن أنه ليل فبان نهار فلا يضر، بخلاف العكس إذا أكل وشرب يظن أنه نهار فبان ليل، على حسب النية. ويفرقون بين أول بين الأكل في السحور والأكل عند الإفطار، يقولون إذا ظن أنه ليل عند الإفطار فأفطر فتبين أنه نهار لزمه القضاء، وإذا أكل وشرب يظن أنه ليل في السحور فتبين أنه قد أصبح، أنه يتم صومه وليس عليه قضاء. وهذا بناء على اعتبار الأصل، بنوا ذلك على اعتبار الأصل وليس لدليل خاص مثل هذا. والأصل في الأولى بقاء النهار، يعني عند الإفطار الأصل النهار باقي حتى يثبت مجيء الليل، فلا يجوز له أن يفطر حتى يتيقن من الليل. بخلاف الثانية فالأصل بقاء الليل حتى يتيقن ظهور النهار. هذه أخذت قيل على حسب هذه القاعدة، ولكن إذا جاء دليل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ننظر إلى القواعد في مثل هذا، وإنما يرجع إلى القواعد والعمومات عندما لم يكن هناك دليل خاص في مسألة خاصة، وهذه فيها دليل خاص. ثم الراجح في مسألة الأكل والشرب في الفجر، يأكل ويشرب يظن أن عليه ليل فتبين نهار، الراجح فيها أنه يلزمه القضاء أيضا لأنه أكل في نهار، والواجب أن يمسك عند أمر الله جل وعلا حيث يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا هو الذي يتعين. وهذا الحديث جاء في البخاري صريحا بأنهم أمروا بالقضاء، صحيح البخاري أنهم أمروا بالقضاء، والذي أمرهم بالقضاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع في زمن عمر رضي الله عنه أيضا وقعت هذه القضية، فكان عليهم غيم ومطر فظنوا للظلمة التي رأوها ظنوا أنهم أمسوا فأفطروا، ثم انجلى السحاب، ولما صعد إنسان على ليؤذن لأنهم أفطروا قبل الأذان، لأن هذه يفطرون قبل الأذان. رأى الشمس فقال هذه الشمس، فقال عمر رضي الله عنه الأمر سهل بدل ذلك يوم. وما روي أنه قيل سمع قوما يتكلمون فيما بينهم، منهم من يقول نصوم ومنهم من يقول نصوم يوم بدله ومنهم من يقول لا نصوم، أنه قال لا نصومه لأن هذا شيء أطعمنا الله إياه فلا نصوم بدله. هذا غير صحيح، لم يثبت. رواه البيهقي بسند ضعيف لا يثبت، والثابت خلاف ذلك، يعني أنه يلزمهم القضاء. نعم. قال باب في الوصال. الوصال معناه أن يصل الليل بالنهار صوما، يصوم النهار ثم يصل به الليل صائما لا يأكل ولا يشرب، فيواصل يوم أو يومين. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما يأتي يواصل، قد يواصل ثلاثة أيام، وجاء أن بعض الصحابة يواصل ثلاثة أيام، يعني ثلاثة أيام بثلاث ليال لا يأكل ولا يشرب إلا بعد ثلاث. ثبت هذا عن بعض الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وسيأتينا أن هذا منهي عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأنه لما فهم بعض الصحابة أن نهيه يقصد به الرفق بهم والإبقاء عليهم وعدم تعرضهم للضعف، واصلوا معه. لما واصلوا واصل بهم اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث رأوا الهلال فقال لو تأخر لواصلت بكم وصالا يدع المتعمق تعمقه، كالتنكيل لهم كالمنكل لهم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه كما سيأتينا أنه ليس كهيئتنا، يظل عند ربه يطعمه ويسقي بخلاف غيره من الناس. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. نهى عن الوصال، اختلف في هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، وقد مر مرارا أن ذكرنا أن الكراهة التي يقال أنها كراهة التنزيه، نهي الكراهة التنزيه أنه أمر مصطلح عليه حادث، وأنه ما كان معروفا عند السلف، وإنما إذا أطلقت الكراهة بلسان الشرع بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في القرآن أو عند السلف تابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم أنه يقصد بذلك التحريم، كما قال الله جل وعلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. المكروه هنا المحرم بلا شك، ولكن النهي غير الكراهة. إذا جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا مثل لا تواصلوا، فهذا يفهم كونه للتحريم بقرائن، وكونه ليس للتحريم بالقرائن التي تحتف بالخبر من الأحوال والأمور التي يستدل بها. وقد عرفوا أن هذا النهي ليس للتحريم، ولهذا واصلوا معه. ومن ذلك أنه أراد بهم الرفق وأراد الإبقاء عليهم، والإنسان يعرف نفسه أكثر من غيره، فلذلك قال لما قالوا إنك تواصل، يعني هو القدوة صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي يقتدى به، فقالوا له إنك تواصل وأنت قدوتنا وأسوتنا، فقال إني لست كيأتكم، يعني في هذا إني أطعم وأسقى. وقد اختلف في قوله أطعم وأسقى، هل هو على ظاهره طعام يؤكل وشراب يشرب، أو أنه أمر معنوي؟ ذهب إلى الأول قوم من العلماء، وذهب إلى الثاني آخرون، والصواب هو الثاني، إذ لو كان الأول كيف يكون وصال وهو يأكل ويشرب؟ ما يكون وصالا، وإنما هو أمور معنوية روحية من حياة الروح ونعيمها إذا اتصلت بالله جل وعلا وفرحت بطاعته، فإن هذا يقوم مقام الأكل والشرب بل وأكثر. وقد أغرب ابن حبان رحمه الله في هذا، وقال هذا دليل على ضعف الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يربط على بطنه حجرا، حجرا من الجوع، ذلك لأنه ما دام الله جل وعلا يطعمه ويسقيه في الصوم ففي غير الصوم من باب أولى، فلا داعي إلى ربط الحجر. هذا قوله. والعجيب أنه روى في صحيحه هو الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجد أبا بكر وعمر فقال ما أخرجكما هذه الساعة في ساعة يخرج بمثلها؟ فقال الجوع. فقال صلوات الله وسلامه عليه والله ما أخرجني إلا هو، إلا الجوع. هكذا روى نفسه ابن حبان، روى هذا في صحيحه، ومع ذلك يقول هذا باطل. ولكن سبحان من هو الكامل جل وعلا، وكل الناس مهما أوتوا من الكمال يعتريهم النسيان ويعتريهم الخطأ، فالإنسان ناقص، ناقص مهما أوتي. فالصواب هو القول الثاني، عاشاهم من ذلك. ثم إن كون الإنسان يأكل ويشرب يبادل الأكل والشرب يكون أقوى للتعبد للقيام، قيام الليل، وقيام الليل أمر مطلوب. الصواب ما حملهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأشار إليهم، ولهذا كان في آخر مرة أنه واصل بهم ثم واصل بهم يومين، وفي اليوم الثالث لما رأوا الهلال قال لو امتد الشهر لزدتكم وواصلت بكم وصالا يوقف المتنطع عن تنطعه. وهذا يدلنا على أنه تركه أولى وأفضل، وهذا هو الصواب. نعم. قال باب الغيبة للصائم، يعني ما حكمها؟ هل يكون الصائم قد أفطر بالغيبة والنميمة وما أشبهها؟ كما سيأتي أنه ليس المراد الغيبة بعينها والنميمة بعينها، والفطر هل يكون ظاهرا بحيث يؤمر الإنسان بقضاء الصوم، أو أن معنى ذلك أن صومه يحبط ويبطل ويصبح لا أجر له؟ هذا هو الذي يقوله العلماء ثاني. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد فهمت إسناده من ابن أبي ذئب، وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه. أحمد هو أحمد بن يونس شيخ الإمام أبي داود، وهو يشير بهذا إلى أنه متقن هذا الحديث، أتقنه، وهم كانوا يعتنون بالأسانيد وبالمتن أشد العناية، حتى اللفظ الرفعة والضمة وغيرها يعتنون بها كثيرا، وأن هذا ضبط لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا إنه صلوات الله وسلامه عليه يقول عن الله جل وعلا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور، الزور هو العدول والازورار عن الحق والظهور عليه، فكل ما هو خلاف الحق، ما هو باطل خلاف الحق فهو زور، من الكذب ومن الغيبة والنميمة ومن السب والقذف والشتم واللعن، وكل ما يقوله اللسان من البذى والأذية وغيرها كله زور. فالذي لا يجتنبه ليس هناك حاجة هي أن يدع الأكل والشرب وكذلك المفطرات. فمعنى هذا أن الصوم ليس مجرد الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وإنما الصوم إمساك عن المحرمات، وإن كانت المحرمات منهي عنها في سائر الأوقات، ولكن هذا يتأكد في الصوم لأنه يفسد الصوم. لهذا قال ليس لله حاجة في أن يدع أكله وشربه، يدع طعامه وشرابه، فهذا أعظم من كونه يأكل ويشرب، كونه يقول الزور. دل هذا على أن قول الزور مثل الكذب ومثل الغيبة ومثل النميمة أنها تبطل الصوم، ومعنى إبطالها للصوم ذهاب أجره، اسمح ما له أجر، وإلا لا يؤمر الإنسان بقضائه. لو أنه مثل اغتاب غيره أو كذب أو شتم أو قذف أو ما أشبه ذلك، ما يقال يلزمك أن تقضي يوما مكانه. ومن قاعدة الشرع أن الإنسان إذا ارتكب جرما من الجرائم، أن كونه مثلا جرما ارتكبه في أداء عبادة، أن كونه يؤدي تلك العبادة يعيدها لا يجدي شيء ولا يفيد ولا يكفر ذلك. هذا هو الصواب من أقوال العلماء. وإلا هناك قول آخر مشهور مثل تارك الصلاة عمدا، إذا تركها عمدا هل إذا قضاها بعد وقت يكون كفارة لها؟ صواب أنه ليس كفارة، وأنها أعظم من أن يكفره، أعظم، وإنما عليه أن يتوب، يتوب ويراجع دينه مرة أخرى ويعزم عزيمة جازمة بألا يعود إلى مثل هذا، هذا هو الذي يكفرها. أما قضاؤها فلا يكفي وليس كفارة. كذلك في مثل هذا، وإنما عليه أن يتوب ويستقبل. والمشكلة في مثل قول الزور الذي يدخل فيه الكذب ويدخل فيه النميمة والغيبة أنها تتعلق بالغير، تتعلق بالناس، والتوبة مما يتعلق بالناس أمرها قد يكون صعبا جدا، وذلك أنه لا بد أن يحلوه، أن يبرئوه من حقوقهم. ومثل الغيبة إذا ذهب يخبر أنه اغتابه قد يزداد الإنسان عليه حنقا وبغضا وكراهية له فلا يبرئه، وإن أبرأه ظاهرا فهو في الباطن لا يبرئه، والبراءة في الظاهر ما تفيد ولا تجدي، لابد أن يبرئه ظاهرا وباطنا من قلبه، وإلا سوف يطالبه يوم القيامة بذلك. ولهذا قلنا فيما سبق إن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمقاصة، فكل إنسان يريد حقه، بل يفرح الإنسان يوم القيامة أن يكون له على الغير حق يطالبه به، لأنه في الواقع حسنات لم يعملها أو سيئات تؤخذ منه وتوضع على غيره فيدخل ذلك الغير النار بسيئات غيره، نسأل الله العافية، بسيئات غيره، والواقع أنها ليس سيئات غيره، سيئاته هو ولكنها في الظاهر فقط، وإلا هو الذي تسبب لذلك وهو الذي ظلم. فإذا كان هذا في الصوم فهو في غير الصوم كذلك في سائر الأوقات، ولكن الصوم يفسده هذا، لأن الصوم معناها الإمساك عن المحرمات، صام إذا أمسك، فهذا يدلنا على أنه ليس الصوم مجرد الإمساك عن الأكل والشرب والجماع الذي هو ظاهر ما يتبادر للناس أن هذا هو الصوم فقط، بل الصوم هو الإمساك عن هذا وعن سائر المحرمات. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصوم جنة ما لم يخرقها، والجنة هي الشيء الذي يستتر به الإنسان ويحتمي به ويجتن به من عدوه ما لم يخرقها، وخرقها هو الغيبة والنميمة والكذب. الخرق هو أن يأتي بقول من أقوال الزور أو فعل من أفعاله، وقوله هنا من لم يدع قول الزور أو العمل به، هذا شمل كل محرم، الأقوال والأعمال، فالأعمال أوسع من الأقوال أيضا في مثل هذا، كثيرة جدا. فيتعين على الصائم أن يجتنب المحرمات حتى يكون صومه صحيحا مقبولا معتدا به، وإلا قد يكون مخرقا أو يكون فاسدا أو يكون حظه من صومه الجوع والعطش، كما جاء في الحديث الآخر رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر إلا السهر. وذلك أن الأمور كلها تتعلق بتقوى القلوب، كون الإنسان يتقي، وإذا وجدت التقوى وهي التي تقي الإنسان من هذه المؤثرات التي تفسد العمل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة إذا كان أحدكم صائما.